السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالقسم الأول من الدرس، ألا وهو الحديث عن مسائل من الأنساك والزيارة. وقد تقدم في مجلسنا البارحة ما يتعلق بما يفعله المسلم في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد المنافع العظيمة والأجور الكريمة، وذلك بأمور ثلاثة: الأول الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الإكثار من الجلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل، والثالث الجلوس في حلق العلم لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عما يشرع من زيارة القبور لمن جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا هنا مسائل: المسألة الأولى، هل تشرع زيارة القبور؟ والجواب أن زيارة القبور من غير شد الرحل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما من قوله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قد نهى عن زيارة القبور، لأن الناس كانوا حديثي عهد بشرك، فلما ظهر العلم واستقر الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور، فكان يزور قبور البقيع ويدعو لأهلها. المسألة الثانية: ما الحكمة من مشروعية زيارة القبور؟ الحكمة من مشروعية زيارة القبور ثلاثة أمور: الأمر الأول إقامة السنة، إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن زيارة القبور في كل مكان من غير شد رحل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة الثانية الإحسان إلى النفس بأن يتذكر الإنسان الآخرة وحقارة الدنيا وسرعة زوالها، فإذا مر بالقبور ورأى كم دفن في هذه المقابر من صالحين وتجار ومهندسين وأطباء وملوك وأمراء، علم أنه لا بد له أن يرد هذا المورد وأن يدخل في هذا القبر فيتذكر الآخرة وينزجر عن المعاصي ويقبل على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والحكمة الثالثة الإحسان إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذهب إلى البقيع ويزور قبور البقيع ويسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. فهذه هي الحكم من زيارة القبور. وما زاد على ذلك فهو غير مشروع بل منهي عنه. ولذلك أيها الإخوة، نعرف أن ما يفعله بعض المسلمين في بعض البلدان من الذهاب إلى القبور من أجل دعائها أو من أجل دعاء الله عندها لاعتقاده أن الله يسمع الدعاء ويجيب الدعاء إذا دعا عند القبور، أن هذا من الأمور المحرمة. أما دعاء أهل القبور وسؤال أهل القبور تفريج الكربات والرزق والولد فشرك أكبر ينافي التوحيد وينقض التوحيد من أصله، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد. وأما دعاء الله عند القبور بزعم أنه أدعى للإجابة فهذا بدعة من البدع وذريعة من ذرائع الشرك، فهو حرام لا يجوز. كذلك نعلم أن ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى المقابر في يوم الجمعة أو في غيره من الأيام وأخذ الأكل والشرب والجلوس عند القبر والتبسط في الحديث، بل بلغني أن بعضهم ربما أحضر شريط غناء يقول إن الميت كان يحب أن يستمع إليه، ويشغلون هذا الشريط ويتحدثون ويضحكون ويقولون بهذا نؤانس الميت في قبره، وهذه زيارة لمؤانسة الميت في القبر. هذا لا يشرع بل هو من المحرمات، فإذا أحضر فيه حرام أيضا كان ذلك أشد حرمة. فالواجب على المؤمن أن يتقيد بما شرعه الله عز وجل. وكذلك ما يفعله بعض المسلمين من زيارة القبور لقراءة الفاتحة أو قراءة القرآن عند المقابر، فإن هذا قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زار القبور قرأ لهم الفاتحة أو قرأ لهم القرآن. فقراءة القرآن عند القبور بدعة ليس لها أصل. وأما حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهذا الحديث قد اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من ضعفه ومن العلماء من حسنه، والذي ظهر لي والله أعلم أنه حسن. والمقصود أن تقرأ هذه السورة على الميت عند احتضاره لأنها تذكره الآخرة وتحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. والمشروع للمؤمن أن يحسن ظنه بالله عند الاحتضار، فليس المقصود بقراءة سورة ياسين على الميت أن يقرأ على قبره، وإنما المقصود أن تقرأ عليه السورة عند احتضاره. ولذلك خصت سورة ياسين بهذا لما فيها من التذكير الذي أشرنا إليه. ولو كان المقصود أن يقرأ القرآن على الميت في قبره لاستوت السور في كتاب الله عز وجل. متى أو هل مشروعية زيارة القبور للرجل والمرأة؟ اتفق العلماء على أن زيارة القبور مشروعة للرجل من غير شد الرحل، أما المرأة فقد اختلف علماؤنا من السلف والخلف في جواز زيارة المرأة للقبور، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن نهي النساء عن زيارة القبور مرفوع ومنسوخ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها ما تقول إذا رأت القبور، فقالوا دل هذا على زيارة النساء للقبور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة يحرم عليها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، أي لعن الله من يزرن القبور ولو قليلا. وصيغة المبالغة هنا ليس المراد بها الكثرة، وإنما المراد بها نفي القلة، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فصيغة المبالغة هنا المراد بها نفي الظلم مطلقا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، المقصود به النهي عن زيارة المرأة للقبور مطلقا. وهذا الحديث يدل على أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا: والحديث الذي فيه الأمر بالزيارة إنما هو خطاب للرجال، فليس معارضا لهذا الحديث. وهذا القول هو الذي أختاره في المسألة، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور قصدا، لا يجوز لها أن تزور القبور قصدا، لكن إذا مرت بالمقابر ورأت القبور فإنها تسلم عليهم. فلو أن المرأة يعني ذهبت مع أهلها، لأنه لا يجلس معها أحد في الفندق، فذهبت مع أهلها لتأنس بهم وهم زاروا القبور، وهي لم تقصد زيارة القبور لكنها رأت القبور عندما وصلت هناك فسلمت عليهم، فهذا مشروع وليس منهيا، يعني ليس منهيا عنه. وأنا أقول لأخوات المؤمنات: مهما يكن من أمر، سواء يعني نظرنا إلى الخلاف أو رجحنا الجواز، فإن الوصية للمرأة أن تترك زيارة القبور، أن تترك زيارة القبور، لأن الأمر إذا دار بين تحصيل الفضيلة والوقوع في لعنة الله عز وجل فلا شك أن السلامة من لعنة الله أولى، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنقول للأخت الفاضلة: أنت إذا زرت القبور فإنما تريدين المصلحة في زيارة القبور، وزيارتك للقبور محتملة لأن تدخلي في مفسدة الإثم واللعن، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، متى يمنع الرجل من زيارة القبور؟ متى يمنع الرجل من زيارة القبور؟ والجواب: يمنع الرجل من زيارة القبور إذا خشي عليه من الوقوع في الشرك، إذا خشي عليه من الوقوع في الشرك فإنه يمنع من زيارة القبور. مثلا لو أن شخصا كان من عباد القبور، كان من الذين يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويعتقدون أن أصحاب القبور والعياذ بالله من هذا الاعتقاد يفرجون الكربات ويرزقون الناس، ثم تاب إلى الله وعمل بتوحيد الله سبحانه وتعالى وكان قريب عهد من ذلك، فإنه يمنع من زيارة القبور، لأنه يخشى عليه إذا زار القبور أن ينتقض الإيمان الذي في قلبه، لأنه قريب عهد بأفعال كان يفعلها لأصحاب القبور مما يناقض التوحيد. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الرجال عن زيارة القبور وقال إني نهيتكم عن زيارة القبور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لأنه كان يخشى على الناس لأنهم كانوا حديث عهد بشرك نهاهم عن زيارة القبور. إذن هذا السؤال العظيم، متى يمنع الرجل من زيارة القبور؟ جوابه إذا كان يخشى عليه من الوقوع في الشرك بالله إذا زار القبور. إذا تقرر لنا هذا، فماذا يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة فيما يتعلق بزيارة القبور؟ يشرع للمؤمن أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، فيذهب إلى القبر ويقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب يناسب الوقوف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقف على هيئة المصلي واضعا اليمنى على اليسرى، ولا يعني يفعل ما يفعل للحي مثل ما نراه من بعض إخواننا إذا جاء عند المواجهة قال السلام عليكم ويشير بيده. الإشارة إنما هي للحي الذي يرى إذا كان لا يسمع السلام، أما إذا كان يسمع السلام فإنه يكفي التلفظ. كذلك بعض إخواننا إذا جاء عند القبر نراه يرفع يديه كأنه سيصلي إذا أراد أن يسلم فيقول السلام عليكم السلام عليكم، وهذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يقف بأدب أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر ويقترب من القبر ولا يمس الحديد ويقول السلام عليك يا رسول الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ويدعو له دعاء يسيرا، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أمير المؤمنين الفاروق فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين الفاروق ويدعو له دعاء يسيرا. لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على الصاحبين. وثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وعلى الصاحبين. وثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كل هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند معمر وعند مالك في الموطأ وعند البيهقي. فهذا هو المشروع. هل يشرع للإنسان أن يدعو عند القبر لنفسه ولمن يحب سواء كان مستقبلا القبلة أو مستقبلا القبر؟ الجواب لا يشرع له ذلك، بل إذا سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للصاحبين بعد السلام عليهما فإنه ينصرف. وقد كان الإمام مالك رحمه الله ينهى الرجل عن أن يقف بعد السلام للدعاء، وقال يسلم ويمضي، وذلك لما رآه عن فقهاء المدينة من أنهم كانوا ينهون عن هذا الأمر. إذا كان ذلك كذلك فهل هذه الزيارة مشروعة دائما، وهل هي مشروعة لأهل المدينة وغيرهم؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرون أن هذه الزيارة مشروعة من باب زيارة القبر من غير تخصيص بيوم، ومن غير أن تجعل الزيارة عيدا يتكرر في يوم معين، بمعنى يعني يشرع للإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في المدينة كما يزور بقية المقابر، ولا يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا تتكرر زيارته في زمن معين أو يكثر من زيارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيارة أعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تشرع إذا قدم الإنسان من السفر، سواء كان من أهل المدينة أو لم يكن من أهل المدينة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك وهو من أهل المدينة. أما إذا لم يكن قادما من السفر فقالوا إنه لا يشرع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة، وما نقل عنهم أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت كما قلنا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك إلى أن هذه الزيارة خاصة بالآفاق الغريب إذا قدم من السفر، أما أهل المدينة فلا تشرع لهم هذه الزيارة ولو قدموا من السفر والذي رأيناه من فعل ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أن المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقبر الصاحبين أن الإنسان إذا قدم من السفر يفعل ذلك. وكذلك يظهر لي والله أعلم أنه إذا طال العهد وأراد المسلم ولو كان في المدينة مقيما أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجعل ذلك عيدا أن ذلك مشروع ولا حرج فيه. ثم يشرع لمن وصل المدينة أن يزور قبور أهل البقيع طبعا يا إخوة قبل أن أنتقل إلى هذا، قال العلماء من فوائد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا قدم الإنسان من سفر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب جمع من أهل العلم أن هذا الحديث إنما هو في من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام هل يشرع نقل سلام الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يقف عند القبر ويسلم أولا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يسرد الأسماء في القرية، الحاجة صفية والحاجة ليلى والحاجة خديجة والحاج محمد والحاج حسنين، ويسلمون عليك يا رسول الله. نقول الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما أشرف من هذا، فإن الله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه السلام من أمته، فهناك ملائكة سياحون في الأرض